بسم الله الرحمن الرحيم يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان المدخل في أصول الفقه وقواعده ألقاها فضيلة الشيخ عباس بن علي ناصر الجونة العدني حفظه الله يوم الخميس 16 من شهر الله المحرم سنة 45 و400 هجرية الموافق 3 أغسطس عام 23 و2000 ميلادي ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثانية نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في هذه الكلمة الموجهة لإخواننا وأبنائنا من طلاب العلم في بلاد إندونيسيا وغيرها من البلدان ممن تبلغوا هذه الكلمة، نتحدث بهذه الكلمة فيما يتعلق بفنين المطلوب الكلام عليهما وكيف يتحصل طالب العلم عليهما، أو ما هو المدخل إلى فن أصول الفقه وإلى فن قواعد الفقه. وهذان الفنان من أهم العلوم التي بإذن الله عز وجل إذا أدركهما طالب العلم وحققهما طالب العلم وأتقنهما طالب العلم فتح الله جل وعلا عليه في باب الفقه. ولكن للأسف أن ما يتعلق بهذين الفنين وخاصة فيما يتعلق بأصول الفقه قد خدم قديما وحديثا، لكنه لم يعطى حقه من الخدمة فيما يتعلق بفروعه ألا وهو أو بفرعه ألا وهو الفقه. والسبب في ذلك أنه أدخل على هذا الفن ما ليس منه، أو أدخل عليه ما هو منه ولكن لا ثمرة تحته، أي بمعنى لا يحتاج إليه لعدم الثمرة على هذه المسائل التي أدخلت في أصول الفقه. فلو تجرد أصول الفقه من المباحث التي أدخلت ماذا عليه، أو المباحث التي هي منه وليس عليها ماذا عمل، ربما يأتي في مسائل عديدة وفي مسائل معدودة ليست بالكثيرة بإذن الله عز وجل. ويستطيع الإنسان بإذن الله عز وجل يستطيع الإنسان إدراكها بإذن الله عز وجل، وخاصة إذا أخذ الكتب المسهلة، أخذ الكتب ماذا المسهلة في هذا العلم، فإن أهل العلم الذين أسسوا فيه وهكذا ألفوا ماذا فيه وصنفوا فيه، ونقصد من جاء بعد الصحابة والتابعين، من جاء بعد الصحابة والتابعين وبعد الآئمة الأربعة، فإن هؤلاء عقدوا هذا الفن، عقدوا هذا ماذا الفن، وذلك بإدخال ما يسمى بعلم المنطق أو الفلسفة في هذا الفن الذي لا يحتاج ماذا إليه، فإن العبارات سهلة في أصول ماذا الفقه. والأمر الثاني من التعقيد أيضا التعقيد في الألفاظ، التعقيد في الألفاظ التي لا يحتاج إليها، أي بمعنى أنه يأتي إلى مسألة من مسائل أصول الفقه ولا يعبر عنها بتعبير يعني واضح، تعبير بين، ألفاظ بينة واضحة، وإنما يأتي بألفاظ معقدة. والأمر الثالث أيضا أنه قد ابتلي هذا الفن بمن اختلت ماذا عقيدته فأدخل في أصول الفقه من العقائد ما لا يحتاج إليه، لأن أصول الفقه إنما يخدم ماذا الفقه، وما لا علاقة له ماذا بالفقه فهو يعتبر ماذا عاري على هذا الفن، يعتبر عاري على هذا الفن. فعلى كل أصيب هذا الفن بضربات، وهكذا أيضا ماذا بأوجاع، حتى أصبح الكثير من طلاب العلم ربما يزهد في هذا العلم، يزهد في هذا العلم، والسبب لا على أنه ليس بمفيد، ولكن لأنه من الفنون المعقدة الصعبة، الفنون المعقدة الصعبة، إلا إذا جرد أصول الفقه بطريقة عصرية، طريقة سهلة، وأدخلوا فيه من المسائل التي عليها عمل، وحذفوا المسائل التي ليست من أصول الفقه أصلا، أو المسائل التي هي من أصول الفقه ولكن ليس عليها ماذا عمل، لكان ربما يأتي هذا الفن ثمارة، لأتى هذا الفن ثمارة بإذن الله عز وجل، واستفاد منه طلاب العلم، وسهل عليهم تدريسه، سهل عليهم بإذن الله عز وجل ماذا تدريسه. ولكن كما قلنا الكثير من طلاب العلم انصرف عن هذا الفن، والسبب أنه يراه من الفنون الصعبة، من الفنون المعقدة، وإنما المعقد هي ألفاظه، المعقد هي ماذا ألفاظه، وإلا فمعاني أصول الفقه سهلة جدا، سهلة ماذا جدا. والمدخل إلى أصول الفقه، المدخل إلى أصول الفقه، يبحث العلماء في مثل هذا المقام، متى نشأ هذا الفن، متى نشأ هذا الفن، ومتى تأسس هذا الفن، وهكذا أيضا من الذي أنشأ هذا الفن، وأول من أنشأ هذا الفن، وهكذا أيضا الكتب المؤلفة في هذا ماذا الفن. أن هذه تعتبر ماذا من المداخل إلى علم أصول الفقه، من المداخل إلى علم أصول الفقه. تذكر في أوله ما يتعلق بنشأة هذا الفن، متى نشأ هذا الفن، ومن الذي أنشأ هذا الفن، وما هي الكتب المؤلفة في هذا الفن إلى غير ذلك. هذه كالمدخل أيضا، هذه تعتبر كالمدخل إلى فن أصول الفقه. وبدءا بما يتعلق بما يسمى بالمدخل إلى أصول ماذا الفقه، فإن العلماء قصدوا بالمدخل أن يذكروا نبذة يسيرة مسهلة لطلاب العلم المبتدئين، كيف يتحصل، أي ما هي الطريقة التي بها يتعرف على هذا الفن، والتي بها يتحصل على هذا الفن. فذكروا ماذا رسائل يعني مصغرة في هذا المقام، يذكروا رسائل ماذا مصغرة في هذا يعني ماذا في هذا الفن، بدءا بما معنى أصول الفقه، فيعرف في يعني ماذا في اللغة، ويعرف ماذا في الاصطلاح، ثم بعد ذلك الذي يقابله وهو ماذا الذي يقوم عليه، الذي يقوم عليه وهو ماذا الفقه. فإن الفقه كالأساس، الفقه يعتبر ماذا كالأساس وكالقاعدة الذي ينطلق الإنسان من البناء عليها، التي ينطلق الإنسان من البناء عليها، فهو كالأساس وك القاعدة التي ينطلق منها الفقيه فيبني عليها. فإذا بنى الفقيه أحكامه على غير أساس وعلى غير ماذا قاعدة، أنهار به الفقه، أنهار ماذا به الفقه، كالبنيان، أشبه ما يكون بالبنيان. فإن البنيان إذا أراد الإنسان أن يكون ماذا قويا، فلابد يبنى على أساس صحيح، لابد أن يبنى على قواعد صحيحة وعلى أساس ماذا صحيح، حتى يكون البناء ماذا متينا، حتى يكون البناء متينا. وهكذا أيضا بالمقابل، لربما يبني الإنسان على أساس ولكن هذا الأساس هش، ما هضمه ولا أتقنه، أيضا بالمثل، البنيان لا يقوم، البنيان لا يقوم ولا يثبت، البنيان لا يقوم ولا يثبت، إنما يقوم ويثبت على أساس المدى صحيح وعلى قاعدة صحيحة وعلى أساس المدى صحيح، وإلا انهار مدى بصاحبه، انهار بصاحبه. فإذا أراد الإنسان أن يبني بناء صحيحا به بإذن الله عز وجل، يستنبط الأحكام الشرعية استنباط المدى صحيحا، ولا يضطرب ماذا في فتوى ولا كذلك في أحكامه، فإنه يحتاج إلى هذا البناء، فإنه يحتاج إلى هذا البناء قبل الانطلاق من البنيان عليه أو من البناء ماذا عليه. فأسس أولا، أسس أولا وثبت ماذا أولا وقعد أولا تقعيدا صحيحا وأساسا ماذا صحيحا على المعنى الذي ذكرناه، وهي ما يتعلق بالقاعدة الأصولية التي عليها عمل، وأيضا لم تكن أيضا ماذا عارية، لا تكون عارية على أصول الفقه وليست ماذا منه أو منه، ولكن لا عمل ماذا عليها، لا عمل ماذا عليها، حتى لا تضيع الأعمار ولا تضيع ماذا الأوقات، لا تضيع الأعمار ولا تضيع ماذا الأوقات. فبدءا فيما يتعلق بالمدخل إلى أصول الفقه، يذكرون ما يتعلق بتعريفه في لغة العرب، وهكذا في الاصطلاح، وهكذا معنى أيضا وما يتكون منه ماذا من جمل، ما يتعلق بالدليل وما يتعلق بالاستدلال وما يتعلق بالمستدل إذا غير ذلك مما يذكرون من أركانه، من أركان تعريفه. ثم يذكرون ما يقابله، ثم يذكرون ما يقابله ألا وهو ماذا الفقه، ما معنى الفقه في لغة العرب، وما معناه ماذا في اصطلاح ماذا الأصوليين، وما معناه في اصطلاح ماذا الأصوليين. ثم بعد ذلك يتفرع عن هذا ذكر ما يسمى بالمعرفة، ما يسمى بالعلم، فيعرجون على تعريف العلم وما يقابله، وهكذا أيضا أنواع يعني ماذا الإدراكات من وهم ومن ظن ومن كذلك من جهل ومن شك إلى غير ذلك، يتعرضون لهذه مدى الألفاظ في ثنايا ذكر تعريف مدى الفقه. فإنهم لما يعرفون الفقه يقولون معرفة الأحكام الشرعية بالأدلة التفصيلية، معرفة الأحكام العملية بالأدلة مدى التفصيلية، فيتعرضون لذكر هذه الجمل، يقولون يعني يذكر في أصول الفقه بطريقة سهلة ميسرة بإذن الله عز وجل ما يسمى كما قلنا بالعلم، ما هو العلم وكم هي أقسام العلم وما هو الذي يقابل العلم، ثم بعد ذلك الذي يقابله الجهل، وأيضا ما هي أقسام مدى الجهل، وهكذا أيضا ما يقابل العلم ما يسمى بالظن، وما يقابله أيضا ما يسمى مدى بالشك، وما يسمى ب الوهاب، هكذا يذكرون هذه ماذا التقاسيم. وبالمقابل أيضا يعني تعرضوا لذكر ما يسمى بالحكم، معرفة الأحكام، معرفة الأحكام ما هو الحكم تعريفه لغة ماذا واصطلاحا، ثم بعد ذلك يتعرضون إلى ذكر يعني ماذا الحكم الشرعي، وأنه يعني ماذا تحت ماذا قسمان، تحت هذا الحكم الشرعي ماذا قسمان، أحكام ما يسمى بالتكليفية وأحكام ما يسمى بالوضعية، هذه فيها طلب وهذه إنما هي مجرد أمارات وعلامات على الأحكام، وهذه يعني على خمسة ثم يذكرونها، وهذه على خمسة ثم يذكرونها، ومنهم من يزيد على الأحكام ماذا الوضعية، منهم من يزيد على الأحكام ماذا الوضعية. ثم بعد ذلك إذا انتهوا من تعريف ماذا الحكم وأقسام ماذا الحكم الشرعي وأنه على قسمين، ابتدأوا بذكر الأحكام ماذا التكليفية، بدءا ماذا بذكر الواجب، بذكر ماذا الواجب، ثم بعد ذلك الواجب أيضا أقسام باعتبار فاعله، باعتبار وقته، كذلك يعني ماذا باعتبار كذلك المخير فيه، إنما الواجبات ما هو مخير فيه من الواجبات ما يتعلق ماذا باعتبار زمنه من حيث الضيق ومن حيث ماذا السعة، وهكذا الواجب من حيث ماذا تعلق باعتبار الفاعل عيني وكفائي، وهكذا التقاسيم تحت هذا ماذا الواجب، تقاسيم تحت هذا ماذا الواجب، يذكرون الواجب، وهكذا فيما يتعلق بالمستحب ما يتعلق بالمحرم، وهكذا أيضا ربما فرعوا على ما يتعلق بالمحرم، تعرضوا لمسألة يعني التحريم هل يقتضي ماذا الفساد إلى غير ذلك، وهكذا يذكرون المكروه، وهكذا يذكرون ماذا المندوب، وهكذا يكملون بهذه القسمة ما يسمى بالمباح، فإن المباح كالتكميل للقسمة، كالتكميل للقسمة في باب الأحكام ماذا التكليفية. ثم بعد ذلك ينتقلون إلى ما يتعلق بالأحكام الوضعية، إلى الأحكام الوضعية كالشروط والموانع والأسباب، وما يقابل ذلك ماذا من الصحة والفساد، وبعضهم ربما ذكر يعني الإعادة وكذلك الأداء والقضاء، ويفرعون على هذا الأمر، يفرعون على هذا ماذا الأمر. ثم إذا انتهوا من هذه ربما ينتقلون بشكل مبسط في بعض الكتب ماذا المبسطة ما يتعلق بالأخبار، ما يتعلق ماذا بالأخبار قسم الكلام، ويقسمون إلى قسمين أخبار وإنشاء من حيث الخبر ومن حيث ماذا الإنشاء، ثم بعد ذلك ماذا الإنشاء تحته ماذا أقسام، تحته أقسام، وهكذا يتعرضون إلى ذكر الحقيقة والمجاز، وهكذا أنواع الحقائق وما ينبني على هذه الحقائق ماذا الذي قسمها ماذا الفقهاء إلى حقائق في لغة العرب وحقائق في الشرع وحقائق ماذا كذلك في العرف، وماذا ينبني عليها من الأحكام. ثم يدخلون بعد ذلك فيما يتعلق بدلالات الألفاظ، مبحث الأمر، مبحث النهي، وهكذا أيضا من دلالات الألفاظ يعني المطلق، المقيد، العام، الخاص، وهكذا المجمل، المبين، وهكذا ربما تعرضوا لذكر ما يسمى بالمحكم والمتشابه، ما يتعلق بالمحكم ماذا والمتشابه. ثم بعد ذلك يشرعون فيما يتعلق بالأدلة المتفق عليها، في ذكر الأدلة ماذا المتفق عليها بدءا بكتاب الله عز وجل، وهكذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الكتاب ثم السنة والإجماع والقياس. وربما أخروا ما يسمى بقول الصحابي لظنهم أن المسألة فيها ماذا خلاف، ومر معنا أنه لا خلاف في حجية قول الصحابي عند المتقدمين، لا خلاف في حجية قول الصحابي عند المتقدمين، فبعضهم يجعله من الأدلة المختلف فيها، ومنهم من يجعله من الأدلة ماذا المتفق ماذا عليها. فإذا انتهوا من ذكر الأدلة المتفق عليها انتقلوا إلى الأدلة المختلف فيها، بدءا بقول الصحابي، الاستصحاب، المصالحة المرسلة، وهكذا يذكرون أيضا فيما يتعلق بالأبواب التي اختلف فيها ماذا أهل الأصول، هل يحتج بها أو لا يحتج ماذا بها. ثم بعد ذلك يعني يذكرون ويسترسلون فيما يتعلق بمبحث القياس وأقسامه، وهكذا يذكرون أشياء لا تعلق لها ماذا بأصول الفقه، ولكنها كالتكملة لأصول الفقه، كمبحث الاجتهاد والتقليد والفتوى وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي، فهي كالملحق، وإلا ليست من أصول الفقه، ليست ماذا من أصول ماذا الفقه. فهذا يسمى بالمدخل، هذا يسمى بالمدخل. فإذا درسك إنسان كتابا يسيرا سهلا وذكر ما يتعلق بكيفية تصوير هذا الفن بطريقة ماذا سهلة ومبسطة، بحيث أنك تتأمل في هذا الفن وماذا ينبني على هذا الفن وتقاسيم هذا الفن، وشيء من ذكر ماذا يعني مسائله، وشيء ماذا من ذكر ماذا مسائله، فهذا كالمدخل إلى فن أصول الفقه، كالمدخل إلى فن ماذا أصول الفقه. إن الإنسان إذا دخل بطريقة سهلة الكتب المسهلة الميسرة في فن ماذا أصول الفقه، فتصور ما هذا الفن، تصور ما هذا الفن وماذا يبحث هذا الفن، ما هو الشيء الذي يبحث فيه فن أصول ماذا فن أصول الفقه، أدرك بإذن الله عز وجل شيئا كثيرا، أدرك بإذن الله عز وجل شيئا كثيرا بالمرور على هذه الأبواب على شكل الإجمال، على شكل ماذا الإجمال لا التفصيل، على شكل الإجمال لا التفصيل. والمقصود بالإجمال أنه يتعرف على الواجب، ما هو الواجب، ولو يعرف من حيث الحكم المندوب المكروه المحرم، ولو تعرف من حيث الحكم لا من حيث ماذا الرسمي ومن حيث ماذا الحد. هذا كالمدخل عندك يعني من الكتب الذي ألفت تعتبر ماذا كالمدخل في فن أصول الفقه كالورقات للجويني عليه رحمة الله، وهكذا أيضا يعني مما ألف في هذا أيضا كتاب الشيخ العلامة العثيمين عليه رحمة الله، فهو ما هو كالمدخل بل هو كتاب ماذا مفيد، بل هو كتاب ماذا مفيد. على كل المقصود بالمدخل أن تدخل إلى الفن، أن تدخل إلى الفن وتتعرف على هذا الفن، وإن كان يعني ماذا سيقف ماذا أمامك إشكالات، يقف أمامك ماذا إشكالات، ولكن العلم ما يتحصل بين يوم وليلة في مجرد مختصر أو مختصرين أو مجرد ماذا كون الإنسان دخل وتعرف على هذا الفن، لا يمكن أن يدرك الإنسان كل ما في هذا الفن، ولكن هذا كالمدخل إلى هذا ماذا الفن. أيضا ما يتعلق بالقواعد الفقهية باعتبار المدخل إليها، باعتبار المدخل ماذا إليها، يعني متى نشأت هذه القواعد الفقهية، وكذلك يعني ماذا من أنشأ هذه القواعد ماذا الفقهية، وهكذا أيضا ما هي الكتب المؤلفة في هذا ماذا الفن، ما هي الكتب المؤلفة في هذا الفن. ثم بعد ذلك إذا أراد يعني العلماء يعني يؤلفون في هذا الفن وفي هذا ماذا كذلك يعني ماذا الذي يخدم ماذا الفقه، ألا وهو فن القواعد الفقهية، يذكرون بدءا بالقواعد الكلية الخمس، بدءا بالقواعد الكلية الكبرى ماذا الخمس، يذكرون يعني قاعدة إنما الأعمال بالنيات، وهي ما يسمى بالأمور بمقاصدها. ثم بعد ذلك يذكرون ما بعدها اليقين لا يزول بالشك، والعادة محكمة، والضرر ماذا يزال، وهكذا أيضا يذكرون ما يتعلق بالمشقة تجلب ماذا التيسير، حتى أن قاعدة ماذا أيضا الأمور ماذا بمقاصدها، يذكرون عليها التفاريع أيضا، يتفرع عنها ماذا قواعد ماذا فقهية أخرى كالوسائل الأحكام المقاصد، الوسائل لأحكام مدى المقاصد، وربما فرع بعض العلماء عليها تفريعات كثيرة، لكن مرد هذه التفريعات، مرد هذه التفريعات ترجع إلى القاعدة الأم إنما الأعمال بالنيات. ثم يأتي إلى قاعدة المشقة تجلب أيضا التيسير، ويذكر أيضا يعني ما يتفرع ماذا عنها، لا واجب مع العجز يتفرع عنها، الضرورات تبيح ماذا المحظورات أيضا تتفرع ماذا عنها. ثم بعد ذلك يضبط لك ما يتعلق بالواجب، ما يتعلق بالضابط ماذا الضرورة، وأيضا لابد لها ماذا لابد أن تقيد، يذكر لك شيئا من هذا إجمالا، يذكر لك شيئا من هذا ماذا إجمالا. فأتيك بعد ذلك إذا اليقين لا يزول بالشك، وهي إحدى القواعد الكلية ماذا الكبرى، وأيضا ربما يتفرع عنها ماذا أشياء، تتفرع عنها أشياء ترجع ماذا إليها، الأصل في الأشياء كذا، الأصل في الأعيان الحل، الأصل في الأشياء الطهارة كذلك، الأصل بقى ما كان على ما كان، تفريعات تفريعات على القاعدة في ماذا الأم، اليقين لا يزول ماذا بالشك، اليقين لا يزول بالشك، وهكذا ربما ينتقلون إلى الذي بعدها، العادة أيضا محكمة في حال أنه لا يوجد ماذا نص من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت أشياء محكوم عليها، لكن الشارع لم يفسر هذه ماذا الأشياء، لم يحد هذه الأشياء ولم يفسر هذه الأشياء، ولم تعرف أيضا معاني في لغة العرب، فإن العرف محكم والعادة ماذا محكم، وهذه أيضا قاعدة ماذا مفيدة. ثم بعد ذلك ينطلقون إلى ذكر بعض القواعد ماذا الفقهية، وهذا كالتصوير العام، كالتصوير العام للقواعد ماذا الفقهية، فكون تتصور يعني قاعدة ماذا الأمور ماذا بمقاصدها وماذا تعني، وماذا تعني هذه القاعدة، أي بمعنى أنها تعني أن النية هي الحكم، أن النية هي الحكم على الأقوال والأفعال، سواء كان في باب العبادات أو كان في باب ماذا المعاملات، تجعلها حكما عليها، وهكذا فيما يتعلق بالعادة محكمة تجعلها أيضا ماذا هي الحكم فيما خلت فيه ماذا من الألفاظ، إذا خلت مسألة من الألفاظ وخلت من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تفسر أيضا بكتاب الله عز وجل، فإن العادة محكمة في هذا المقام، فإن العادة هي التي تحكم في هذا المقام. وهكذا قد يكون إنسان على يقين في الأشياء، يكون إنسان على يقين ماذا في الأشياء، فيحصل له ماذا يحصل له شك، هل ارتفع هذا اليقين، هل ارتفع هذا الاستقرار، وهل ارتفع يعني ما تحقق عندك، ما ترجع ماذا إليه كالأصل، وهي ماذا الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهكذا اليقين ماذا لا يزول ماذا بالشك. فهذه القواعد الأم الخمس، قواعد الكلية الكبرى الأم الخمس، ما جاء بعدها فإنما يتفرع عنها، ما جاء بعدها فإنما يتفرع ماذا عنها. فالعلماء إذا أرادوا أن يؤلفوا مدخلا في باب قواعد الفقه ألفوا مؤلفا صغيرا، ألفوا مؤلفا ماذا صغيرا، يأتون على هذه القواعد الفقهية على شكل الإجمال وضرب الأمثلة السهلة وتبيين لمعنى القاعدة ماذا الفقهية، ولا يسترسلون في ذكر الفروع ماذا الفقهية، لا يسترسلون في ذكر الفروع الفقهية. وموضوع أصول الفقه من حيث عند الأصوليين إنما هو الأدلة، أي يبحث ماذا في الأدلة الكلية، الأدلة ماذا الكلية، الأدلة ماذا الإجمالية. وأما ما يتعلق بموضوع قواعد ماذا الفقه، فإن موضوع قواعد الفقه الأحكام، موضوع قواعد الفقه هي ماذا الأحكام، الأحكام الخمسة المعروفة، الأحكام الخمسة ماذا المعروفة، الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، لأن القاعدة الفقهية إنما جاءت بعد الشرع، وهي أصلها نصوص، قواعد الفقهية أصلها نصوص من كتاب الله وهكذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندك حديث إنما الأمور ماذا بمقاصدها، يعني من معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، اليقين لا يزول بالشك، لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ماذا ريحا، لا ضرر والضرر يزال، حديث عبد الله بن عباس وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار. وهكذا فيما يتعلق بالعادة المحكمة، خذي ما يكفيك ولدك ماذا بالمعروف. إذن فهذه القواعد الفقهية إنما هي ماذا نصوص، إما نص آية أو حديث أو معنى مستنبطة من آية ماذا أو حديث، والاستنباط قد يكون ماذا بعيدا وقد يكون ماذا قريبا، قد يكون بعيدا وقد يكون ماذا قريبا. فإذا أراد يعني المصنفون والمؤلفون أن يجعلوا مدخلا إلى هذين الفنين، ألفوا يعني في فن أصول الفقه وفي قواعد ماذا الفقه مؤلفا يسيرا سهلا، كما قلنا تسوير للقاعدة الفقهية، وما يعني ما يستفاد ماذا منها بضرب مثال أو بضرب مثالين، وهكذا في باب قواعد ماذا الفقه أيضا تسوير للقاعدة الفقهية وضرب مثال أو مثالين مما ينبني ماذا عليها. فهذا كالمدخل، معنى ذلك أنك بدراسة المدخل إلى أصول الفقه أو إلى قواعد ماذا الفقه تتعرف على الفن الذي ستدخل عليه، تتعرف إجمالا على الفن الذي ستدخل ماذا عليه. أما ما وراء من التفاصيل من التفصيل والتدقيق هذا لا يعتبر مدخلا، هذا لا يعتبر ماذا مدخلا، بل هذا يعتبر ماذا الدخول في العلم والشروع ماذا في العلم. وإنما يعني يقصدون بالمدخل إلى أصول الفقه وإلى قواعد ماذا الفقه يعنون به كما قلنا التصوير الإجمالي، التصوير ماذا الإجمالي لهذين الفنين. وهذان الفنان كما قلنا لا يستغني عنهما ماذا طالب علم لا يستغني عنهما ماذا؟ طالب علم، وخاصة إذا حضم طالب العلم هذين الفنين استفاد منهما فائدة عظيمة. رب قاعدة فقهية أو قاعدة ماذا؟ أصولية ينبني عليها آلاف الفروع الفقهية، ينبني عليها آلاف الفروع الفقهية إذا ضبطت. لماذا يحتاج الإنسان إلى هذه الأصول؟ لأنهم يقولون ما من علم إلا وله ماذا؟ أصول. حتى التجارات، حتى في باب الدنيا، حتى في باب الدنيا إن لم يمشي الإنسان على أصول وعلى قواعد فيما يتعلق بتجارته وما يتعلق بمعاملته لربما اضطرب، ربما ماذا اضطرب فأضع ماذا؟ ماله. وهكذا يجعل الإنسان لنفسه ماذا؟ أساسات، ويجعل لنفسه الإنسان ماذا؟ قواعد ماذا؟ يتمشى عليه. وهذه القواعد الفقهية وهكذا القواعد ماذا؟ الأصولية ليست نافعة فقط في جانب الفقه، بل هي نافعة في باب التفسير، في باب العقيدة، حتى في أبواب الدنيا، حتى في أبواب ماذا؟ الدنيا. فإن الإنسان لا يستغني عن أصول ماذا؟ الفقه. فإن في كلام الناس المطلقات والمقيدات والعام والخاص والمجمل الذي يحاسب عليه، الذي يحاسب عليه الإنسان. فأنت تقول كلامك ماذا؟ مجمل إلى غير ذلك، فأنت تتعامل ماذا؟ به في أمر دينك كما تتعامل به في أمر ماذا؟ دنياك. معنى ذلك أن الإنسان لا يستغني عن، حتى المثقفون، حتى من يشتغل في الإدارات والثقافة إلى غير ذلك يدرسون هذه الفنون، يدرسون خاصة فن ماذا؟ أصول ماذا؟ الفقه. لماذا؟ لأنهم حتى يتعلمون الألفاظ وما تحت هذه الألفاظ من المعاني، إما أن تكون عامة أو تكون خاصة، مطلقة أو تكون مقيدة، مجملة أو تكون ماذا؟ مبينة، تنبني عليها أحكام، تنبني عليها عقود، تنبني عليها أحكام وتنبني عليها أيضا ماذا؟ عقود. وهكذا أيضا في جانب المعاملات، في جانب المعاملات حتى أهل الدنيا قد يعامل، قد يعامل معاملة من المعاملات فيحتاج أيضا إلى فن قواعد ماذا؟ الفقه، حتى يحلل ماذا؟ معاملته، أو كذلك ماذا؟ تحرم عليه هذه المعاملة، فيحتاج أن يتعرف على هذا الفن، يحتاج أن يتعرف على هذا الفن. فعلى كل كما قلنا فن أصول الفقه وفن قواعد ماذا؟ الفقه كالأساس وكالبناء الذي ينطلق منه الفقيه انطلاقا صحيحا، الذي ينطلق منه الفقيه انطلاقا صحيحا، لا يضرب في فتوى ولا كذلك يعني ماذا يتردد ماذا في فتوى ولا يتناقض ماذا في فتوى. أما الذي لم يحصل عنده الإلمام بهذين الفنين فترى منه العجائب، فترى منه ماذا؟ العجائب في باب الفقه، لربما يرجع مسألة ها هنا ومسألة تقابل هذه المسألة لا تخرج عن معناها، لا تخرج عن معناها، فيجعل حكما غير الحكم الأول، فيجعل حكما غير الحكم الأول. والسبب إهمال هذا الفن، والسبب إهمال هذا الفن. ونحن نقول دائما وأبدا لإخواننا وكذلك يعني ماذا طلاب العلم ألا يسهب الإنسان في هذه الفنون، أي بمعنى لا يتوسع الإنسان توسع بحيث يعني يصبح هذا الفن يعني يريد أن يتفنن فقط، ما يريد الغاية منه هو ماذا العمل والتطبيق، وإنما يريد أن يتفنن، أي بمعنى يتابع كل شاردة واردة في هذين الفنين، مع أنه يدرك أن كل شاردة واردة في هذا الفن قد لا يحتاج إليها، قد لا يحتاج إليها فتضيع أعمار، فتضيع ماذا أعمار في مجرد أنه تعرف، في مجرد أنه تعرف وإن لم ينبني عليها ماذا عمل. فيحذر طالب العلم، يحذر ماذا طالب العلم من أن يتوسع في هذين الفنين. خذ حاجتك من هذين الفنين لأنك تحتاج إلى علوم أخرى، تحتاج إلى علوم أخرى، علوم الشريعة ماذا كثير جدا، تحتاج إلى علم المصطلح ما يتعلق بعلم الحديث، التصحيح والتضعيف، هذا لا أيضا لا أصول ولا قواعد لا تحتاج ماذا إليها. وهكذا أيضا فن العقيدة لها أصول ولها قواعد تحتاج ماذا إليها. هكذا التفسير لها أصول ولها قواعد تحتاج ماذا إليها. فإذا أضعت عمرك في هذين الفنين، فن قواعد الفقه وفن ماذا أصول ماذا الفقه، أنت الخاسر، فأنت ماذا الخاسر. وإنما خذ ما تستفيد من هذه ماذا الفنون. والعلماء قد أشاروا إلى الكتب التي يستفاد منها، العلماء قد أشاروا إلى الكتب التي يستفاد منها ككتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا. فإذا أخذ الإنسان كتابين أو ثلاثة في فن أصول الفقه، وهكذا أخذ كتابين أو ثلاثة من الكتب في فن ماذا قواعد ماذا الفقه، فإنه يكتفي بها بإذن الله عز وجل. وخاصة إذا كانت هذه الكتب لا للمتفلسفين وإنما للمحققين من العلماء، إذا كانت كتب تحقيق للعلماء فإن هذه هي التي يستفاد ماذا منها، لأن الغالب على المحققين لا يدخلون إلا المسائل التي عليها عمل، لا يدخلون في كتبهم مؤلفاتهم إلا من المسائل التي عليها عمل، كأمثال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، كأمثال العلامة يعني ابن القيم عليه رحمة الله، هكذا من دقيق العيد، وهكذا أيضا ابن رجب، وهكذا كذلك يعني ماذا القرافي، وهكذا العز بن عبد السلام. هذه كتب تحقيق في هذه الفنون، هذه من كتب ماذا التحقيق في هذه ماذا الفنون، وهي بين مستقل ومستكثر، بين مستقل ماذا ومستكثر فيما يتعلق بالكثرة والتحقيق، ما يتعلق بالكثرة ماذا والتحقيق. من المتأخرين ككتب العلامة السعدي عليه رحمة الله في فن قواعد الفقه، في فن قواعد ماذا الفقه، كتبه ماذا مفيدة جدا، كالمنظومة المعروفة والكتاب الذي بعد الأصول، قواعد الأصول الجامعة والفروق التقاسيم بديعة ماذا النافعة، وهكذا كتاب نرجب القواعد ماذا الكبرى المعروفة هذه، وهكذا قواعد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى القواعد النورانية، وهكذا إعلام الموقعين مملوء بالخير فيما يتعلق بفني أصول الفقه وقواعد ماذا الفقه، وهكذا الفروق للعلامة ماذا القرافي عليه رحمة الله المالكي المعروف، وهكذا أيضا كتب ألفت ماذا في الفن، هكذا ككتب أيضا الإمام الشاطبي كتاب الموافقات للإمام الشاطبي عليه رحمة الله، فهو أيضا من الكتب ماذا المفيدة. يحرص طالب العلم في هذين الفنين، يحرص طالب العلم في هذين الفنين أن يأخذ القاعدة الأصولية أو القاعدة الفقهية التي عليها عمل، والتي لا عمل عليها أو نبه العلماء أنها ليست من أصول الفقه ولا من قواعد الفقه، أو أنها منه ولكن لا عمل ماذا عليها، تعرض عنها، لا تلتفت ماذا إليها حتى لا تضيع الأوقات والأعمار ماذا في فن لا ثمرة ماذا تحته، في فن لا ثمرة ماذا تحته. على كل كما قلنا الأساس والبناء الصحيح للفقه أن ينطلق الإنسان من أصوله، فإن لكل ماذا فن أصول، فإن لكل فن ماذا أصوله التي ينبغي على الإنسان أن يؤسس نفسه ماذا فيها، أن يؤسس نفسه ماذا فيها. فلا ينطلق الإنسان إلى باب الفقه وما أسس، ما أسس يعني كدراستي لقواعد الفقه ولو كتابا ميسرا، ولا كقواعد ماذا الأصول ولو كتابا ماذا ميسرا، ثم بعد ذلك يقفز على الفقه، يقفز ماذا على الفقه، وتراه يتكلم في باب الحلال والحرام، في باب العبادات، في باب ماذا المعاملات، وما عنده ماذا الأصل الذي ينطلق ماذا منه، ما عنده الأصل. لا شك أنه قد يعرف ماذا الأدلة التفصيلية، لكن لا يعرف الأدلة الإجمالية التي هي مهمة أيضا، مهمة التي هي تفتح أبواب الاجتهاد، التي تفتح الإنسان أبواب الاجتهاد، إنما هي الأدلة الإجمالية وهي أصول الفقه. فإن موضوع أصول الفقه هو الأدلة، موضوع أصول الفقه هو ماذا الأدلة، وموضوع ماذا الفقه هي المسائل الجزئية، هذه المسائل ماذا الجزئية بالأدلة ماذا الجزئية، المسائل الجزئية بالأدلة الجزئية، هذا هو ماذا الفقه. لكن أساسه هو أصول الفقه، أساسه هو أصول ماذا الفقه، وأساسه هو ماذا قواعد ماذا الفقه. فإذا كان الإنسان ينطلق إلى الفقه يبحث في باب الفقه عبادات معاملات، ثم يحكم على هذه العبادات ويحكم على هذه ماذا المعاملات من غير انطلاق من ماذا من أساس، فإنه ربما يأتي بالعجائب، ربما يأتي ماذا بالعجائب، فيرى أن هذا من الواجبات وما عنده قرآن على هذا، أو من المستحبات أو من المكروهات أو من المحرمات، أو كذلك يعني ماذا يجعله ماذا من قسم المباحات وما عنده أساس ينطلق ماذا منه. على طالب العلم الذي قد شرع في طلب العلم وكذلك يعني مشى في طلب ماذا العلم أن يؤسس، أن يؤسس الإنسان ماذا أصولا يمشي عليها في أول الطريق، أن يؤسس الإنسان أصولا، لأن هذه الأصول توفر عليه، هذه الأصول توفر على الإنسان ماذا أشياء، لأن الفروع الفقهية والجزئيات ماذا الفقهية هذه ما لها منتهى، هذه ما لا منتهى. أنت تظن أن الفروع الفقهية فقط هي الذي سطرها الفقهاء في كتبهم كابن قدامة في المغني، كالنووي رحمه الله تعالى في المجموع إلى غير ذلك، لا، الفروع الفقهية والجزئيات الفقهية ما لا منتهى، لأنها قد تحصل في هذا الزمان، تحصل في هذا ماذا الزمان أشياء ما نص الفقهاء عليها قديما، ما نص الفقهاء على ذاتها وإنما على معناها، لا شك أنهم قد نصوا، لا شك أنهم ماذا قد أسسوا ونصوا على معناها، لكن من حيث لفظها فربما ماذا لم تحصل ماذا في عصرهم، فتحصل في عصرك، فتحتاج أن تنطلق ماذا في الحكم على هذه المعاملات أو على هذه ماذا العبادات من أساس صحيح، من أساس ماذا صحيح. وأخذ هذين الفنين والدخول ماذا إليهما يحتاج إلى أنا، يحتاج إلى أنا ويحتاج إلى تروي من الإنسان، ولا يعجل في الدخول على هذين الفنين ولا يهجم ماذا عليهما. خذ المسائل شيئا فشيئا. والتنبيه هنا وهو مهم جدا، تنبيه مهم جدا، وهو احذر أن يضيع ماذا؟ العمر، وأن تضيع ماذا؟ الأوقات في التدقيق في التعاريف، في التدقيق في التعاريف. فإن الفقهاء عندهم شهوة، أو الأصوليون عندهم ماذا؟ شهوة في التدقيق في العبارات. المعنى معلوم، المعنى يكون ماذا؟ معلوم عندهم، ولكنهم يدققون ماذا؟ في العبارات، حتى يأتون بما يسمى بالجامع والمانع. فقد يكون جامعا ولم يكن مانعا، أو قد يكون مانعا لكنه لا يكون ماذا؟ جامعا، فيدققون حتى يأتوا ماذا؟ بلفظ يقولون جامع مانع، مع أن المعنى متفق عليه، مع أن المعنى ماذا؟ بينهم ماذا؟ متفق ماذا؟ عليه. فإياك واحذر أن يضيع ماذا؟ العمر في التدقيق في الحدود والتعاريف، في التدقيق في الحدود ماذا؟ والتعاريف. ولهذا لو تنظر في كلام العلامة العثيمين عليه رحمة الله، وكلام العلامة السعدي عليه رحمة الله فيما يتعلق بالتعاريف، تراهم ذكروا التعاريف عند النظر هي ما عند الأصوليين تعاريف منتقدة، إما أن يعرف الشيء بحكمه، وإما أن يعرفه بحده وفيه نقصان، إما أن يعرف ماذا بحكمه ولكن فيه نقصان، أو يعرف ماذا بحده، يعني يعرف ماذا بحكمه وهذا معيب عند الأصوليين، لا بد أن يعرفه بالحد أو بالرسم، أو يعرف ماذا بالحد ولكن فيه نقصان لم يكن جامعا ولا مانع. ما يلتفت العلامة العثيمين عليه رحمة الله، ولا يلتفت أيضا العلامة ماذا السعدي عليه رحمة الله. لماذا؟ لأن المعنى معلوم، لأن المعنى معلوم. فيأتي في يعرف لك الإجماع بعبارات قد تكون فيها نقص وتحتاج إلى يعني زيادة تقييدات، وهكذا يأتي إلى بعض ماذا التعاريف. فاحذر من التدقيق في التعاريف، وهذا ما هو فقط في فن أصول الفقه أو في فن قواعد الفقه، حتى في باب المصطلح، حتى كذلك يعني ماذا في كذلك في النحو، لا تدقق فيما يتعلق بالتعاريف. يعني هذا يأتي في يعرف الفاعل بالتعريف، يأتي الثاني الذي بعده ينقض هذا ماذا التعريف، يزيد في ماذا قيودا ويحذف ماذا قيود، ما تحتاج إلى هذا. إذا كان الفاعل ماذا معلوم عندك ما تحتاج إلى هذه ماذا التدقيقات في الحدود، ويكفي المعنى، ويكفي فهم ماذا المعنى. وهذه طريقة من طريقة يعني من يعني ماذا من لا يريد إشغال طلاب العلم، من لا يريد إشغال طلاب العلم بمجرد ألفاظ، يبقى طالب العلم فيها الليالي والأيام، يبقى الليالي ماذا والأيام. فلو رجع فينا بعض الكتب المصنفة في هذه الفنون، سواء كان في باب المصطلح، في باب النحو، في باب قواعد الفقه، في باب ماذا أصول الفقه إلى غير ذلك من هذه التعاريف، ترى إسهاب فيما يتعلق بذكر التعاريف والتدقيق ماذا فيها بما لا يحتاج إليه، مع الاتفاق على المعنى، مع الاتفاق ماذا على المعنى. تحذر من هذا الأمر، تحذر من هذا ماذا الأمر. وهكذا بعض الأشياء كما قلنا قد تكون دخيلة على أصول الفقه، لكن عند النظر فيها وعند التأمل فيها ما ترى لها بذاك المعنى، أو ما ترى لها بذاك ماذا الفائدة الذي ماذا قد تعظم. يعني الواجب ماذا المخير فيه، هل إذا أخذ إنسان ماذا أحد هذه أحد أقسام هذا المخير ماذا فيه، هل يتعين عليه أو هل هو المعين عند الله عز وجل، أو ما تحتاج لهذه الأشياء. واجب مخير فيه هذا معلوم في الشرع، وهكذا الواجب الموسع والمضيق، وهكذا فيما يتعلق بالرخصة والعزيمة، ما يتعلق بالقضاء والإعادة إلى غير ذلك. فلا تتوسع في أشياء أنت تراها أن ما عليه عمل، لكن تريد أن تضبط هذه المسألة، تريد أن تضبط هذه ماذا المسألة في الشيء الذي لا عمل عليه لا تدقق فيه، الشيء الذي لا عمل فيه لا تدقق فيه. فحذر حتى لا تضيع الأعمار، كما قلنا أن الإنسان يسرف في أشياء لا فائدة ملا منها. فالمقصود كما قلنا بالمدخل إلى فن أصول الفقه وإلى قواعد ماذا الفقه أن يتعرف الإنسان تعرفا إجماليا على هذين الفنين، بشيء من التعاريف اليسيرة، بشيء من التعاريف السهلة اليسيرة، لأجل أن تتعرف. أنت الآن داخل على شيء، تريد أن تتعرف على هذا الشيء، ما هو هذا الشيء، أقسام هذا الشيء، محتوى هذا الشيء، ثمرة هذا الشيء، ماذا ينبني عليه من أحكام هذا الشيء. هذا مجرد مدخل، هذا مجرد ماذا مدخل. تعرف بطريقة أو أخرى، تعرف بطريقة أو أخرى، فإن هذا يسمى مدخلا، فإن هذا يسمى ماذا مدخلا. فلهذا يؤلف العلماء ماذا فيه، يقولون هذا مدخل إلى أصول الفقه، وهذا مدخل إلى قواعد ماذا الفقه. من موصول فيه يريد أن يعرفك الذي ألف هذا ماذا المدخل، تتعرف ما هو أصول الفقه هذا، من ماذا أخذ أصول الفقه، ماذا يعني أصول الفقه، ما هو الذي ينبني عليه، ما هي الثمرة ماذا منه، ماذا نستفيد ماذا منه. هذا موضوع ما يسمى بالمدخل إلى أصول، ما هي أقسامه، ما هي أنواعه إلى غير ذلك. هذا ما يسمى بموضوع المدخل إلى أصول الفقه. وبالمقابل أيضا قواعد الفقه هي أسهل، أسهل، هذا الفن الثاني أسهل من أصول الفقه، ما في التعقيد، قواعد الفقه ما في التعقيد. لماذا؟ لأنه مجرد آيات وأحاديث، هو آيات وأحاديث ينطلق الإنسان ماذا منها، آيات وأحاديث بخلاف ماذا أصول ماذا الفقه. وكما قلنا ذاك يعني يناقش الأدلة، وهذا يناقش ماذا الأحكام، أي هذا موضوع الأدلة وهذا موضوع ماذا الأحكام. هذه مجرد تصورات قبل الدخول في الفنين، هذه مجرد ماذا تصورات قبل أن يدخل الإنسان في هذين الفنين المفيدين الذي لا يستغني عنهما كما قلنا ماذا طالب، بل حتى العلماء لا يستغنون ماذا عن هذه الفنون، العلماء لا يستغنون عن هذه ماذا العلوم، ما بلغوا مبلغ ماذا العلم الذي عندهم إلا بسبب هذا التأصيل وبسبب هذا ماذا التقعيد، تأصيل وتقعيد قبل البناء. ما تبني فروعا فقهية وما عندك أساس تبني عليه، ما تبني كذلك يعني أحكاما وما عندك أساس ماذا تنطلق ماذا منه، عندك أساس تنطلق. فأشياء تسمى بالثوابت، أشياء تسمى بالقواعد، أشياء تسمى ماذا بالأصول، هذه تكون في الغالب متفق عليها فينطلقون ماذا منها. الجزئيات هذه منهم من يرجع إلى هذه الأصول ومنهم من يخالفك فيها يرجع إلى هذه الأصول، لكن الأصل متفق عليه، الأصل هذا ماذا متفق ماذا عليه، ولكن قد يحصل الخلاف في الجزئيات والفرعيات، هل ترجع إلى هذه الأصول أو لا ترجع إلى هذه ماذا الأصول. أما هذه أصول فهي ماذا ثابتة، هذه أصول ماذا ثابتة، وكذلك ماذا محل اتفاق ماذا بينهم، ولكن عند التطبيق أي تطبيق الفروع عليها والجزئيات ماذا عليها قد يختلفون، هل يرجع إلى هذا الأصل أو لا يرجع إلى هذا ماذا الأصل، هل يرجع إلى هذا الأصل أو لا يرجع إلى هذا الأصل. هذه كما قلنا يعني نبذة مختصرة سريعة فيما يتعلق بالمدخل إلى فن أصول الفقه وإلى فن قواعد ماذا الفقه. أسأل سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه وتوفيقه أن يوفقنا وإياكم طاعته ومرضاته، إنه ولي ذلك وقادر عليه. الحمد لله رب العالمين. وإذا كان في سؤال نكمل به ما بقي. تفضل. الفرق بين أصول الفقه والقواعد، ذكر فروقا يعني أخونا أبو عمرو يعني يسأل ما الفرق بين قواعد الفقه وأصول ماذا الفقه، ذكروا فروقا كثيرة، لكن من أسهل الفروق بحيث يعني يدرك الإنسان الفرق بين الفنين أن هذا موضوع أصول الفقه الأدلة، يعني يهيئ ويجهز الأدلة للفقيه، ما يسمى بالأدلة الإجمالية، ما يسمى بالأدلة ماذا الإجمالية، أي أن الكتاب حجة، السنة حجة، القياس قول الصحابي، الإجماع إلى غير ذلك، هذا يبحث في الأدلة الإجمالية، أي موضوع أصول الفقه الأدلة، وموضوع ماذا قواعد الفقه الأحكام، موضوع قواعد الفقه هي ماذا الأحكام الشرعية، موضوع قواعد الفقه هي الأحكام الشرعية الذي هي على قسمين، أحكام تكليفية وأحكام ماذا وضعية، هذا موضوع قواعد الفقه. ويكون خلافة أن قواعد الفقهية إنما جاءت بعد الشرع، إنما جاءت لما جاء الشرع، لأنها نصوص كتاب وسنة، لأن نصوص من الكتاب والسنة. أما أصول الفقه فقد كانت العرب تتكلم بالمطلق والمقيد والعام والخاص إلى غير ذلك. والفرق أيضا من الفروق أن الغالب على القواعد الأصولية الاستثناء فيها، الغالب على القواعد الأصولية أنه الاستثناء ماذا فيها، بخلاف القواعد ماذا الفقهية فيها ماذا مستثنيات، ما من قاعدة فقهية إلا ولا ماذا مستثنيات، إلا ولا مستثنيات. والفارق أيضا أن القاعدة الفقهية لك أن تستدل بها مباشرة على الحكم، لماذا؟ لأنها دليل شرعي، لأنها نص دليل شرعي، تستدل بها على مسألة جزئية مباشرة، فتقول مثلا على سبيل المثال إذا نزل بالإنسان، نزل بالإنسان ماذا حرج، فتقول المشقة تقلب التيسير، ما عليك شيء في هذا الفعل، استدلت عليه بقاعدة فقهية، استدلت عليه بقاعدة ماذا فقهية. فالقاعدة الفقهية يستدل بها وخاصة المتفق عليها على الجزئية مباشرة، لا تحتاج إلى واسطة من آية وحديث، بخلاف القاعدة الأصولية فلا يستدل بها على جزء من الأجزاء، على جزئية من الأجزاء إلا بذكر الواسطة، ما تأتي بلفظ عام أو مطلق أو مقيد أو مجمل وما عندك ماذا الواسطة، يعني تحكم على جزء من الجزئيات، تحكم على شيء من الجزئيات بمجرد القاعدة الأصولية، لا بد من ذكر الواسطة، لا بد من ذكر الواسطة. فإن موضوع أصول الفقه الأدلة، وموضوع قواعد الفقه ماذا الأحكام، بمعنى أن هذه حكم شرعي، قواعد الفقهية هي تعتبر من الأحكام الشرعية، آية أو حديث. ويذكرون نحو العشرة والتسعة والسبعة ماذا من الفروق ما بين القاعدة الفقهية وما بين القاعدة ماذا الأصولية. نعم تفضل أخي. أو أشهر المؤلفات في المدخل إلى أصول الفقه المطبوع هناك. نعم ذكروا يعني أشياء، ذكروا ما يتعلق بالمؤلفات اللي هي مؤلفات في الغالب منها قديم ومنها حديث فيما يتعلق بالمدخل إلى فن أصول الفقه. فمن هم يجعل مدخل يعني مثال على سبيل المثال أنت يعني لو نظرت في الورقات وإن لم يسمي مدخلا فهو كالمدخل، إذا نظرت الورقات فهو كالمدخل إلى فن أصول الفقه. فإن الجويني يعني تارك ما يسمى بالتدقيق في العبارات والتدقيق في التعاريف والتدقيق، يريد إدخالك إلى فن أصول الفقه. ما هو فن أصول الفقه؟ وإن كانت له ترجيحات وإن كانت له تدقيقات ترجيحات في بعض الأشياء، ولكنه أشبه ما يكون بالمدخل. المدخل يعني لفظ هذا يعني مصطلح عليه، مجرد اصطلاح. ماذا يريدون؟ يريدك أن تتعرف على هذا الفن، لكن عند التعريف بهذا الفن ومع أنه سمى ماذا مدخلا فإنه يشرح، فإنه بعد ذلك يشرح لكن بطريقة ميسرة سهلة. فلك أن تقول الورقات هي كالمدخل. يعني عندنا هذه رسالة العلامة السعدي عليه رحمة الله، الرسالة اللطيفة هي كالمدخل، هي تعتبر ماذا كالمدخل. فالكتب الميسرة السهلة ما كان كتابا ميسرا سهلا فيعتبر ماذا مدخل للفن. قد يجعلون ماذا مؤلفا مختصرا في باب الصرف في باب النحو. يعني ماذا يريدون بهذا المؤلف المختصر؟ يريد يعني إدخال هذا الطالب إلى ماذا؟ إلى هذا الفن. ما هو هذا الفن؟ ماذا يراد من هذا الفن؟ ما هي ثمار هذا الفن؟ ماذا يقصد منه؟ تقاسي ماذا الفن؟ أنواع هذا ماذا الفن؟ إجمالا، لكن لا يدقق في ما يتعلق بتعاريفه وما يتعلق كذلك يعني ماذا بمناقشة يعني ما يدور ماذا فيه. وإلا فقد ألفوا ماذا مؤلفات قديمة وحديثة، ألفوا مؤلفات ماذا قديمة سواء كان في باب أصول الفقه أو في باب ماذا قواعد ماذا الفقه. فبعضهم كما قلت يعني يأتي بمصطلح المدخل إلى أصول الفقه فيكون ماذا كتابا معينا، أو بعضهم يقول المدخل إلى قواعد ماذا الفقه فيجعل كتابا معينا. نقول حتى الذي ألف الكتب ماذا المختصرة في أصول الفقه أو في قواعد ماذا الفقه فإنه ما قصد به إلا الدخول إلى هذا الفن، لم يقصد به إلا الدخول إلى هذا الفن يتعرف عليه طالب العلم ما هو هذا الفن. ولهذا يعني سبحان الله الشراح لهذه الكتب المختصرة، الشراح لهذه الكتب المختصرة ربما دخل كتابا مختصرا فأسهب فيه. يعني هذا الرجل الذي ألف هذا الكتاب أراد منك أن تعرف هذا الكتاب، ماذا في هذا الكتاب؟ ماذا يعنى به؟ ما هو المقصود منه؟ ما هي ثمار هذا ماذا الكتاب؟ ما هي أنواع يعني ماذا أقسام هذا ماذا الكتاب؟ فأراد منك أن تعرف هذا الكتاب، أن تعرف بهذا ماذا الكتاب، وإذا به يخرج ماذا عن كوني ماذا مدخلا إذا كوني ماذا كتابا يدرس، إذا كوني كتابا ماذا مما يدرس ويسهل ماذا فيه ويتوسع ماذا فيه. بارك الله فيكم. بالنسبة للقواعد الفقهية هل هناك كذلك رسالة أو مؤلف مفرد في القواعد الفقهية للمتقدمين أو قد في الغالب ذكرت من ضمن علم أصول الفقه؟ بعضهم فيما يتعلق بالمتقدمين يعني بالنسبة للمتقدمين قد ذكروا في أصول الفقه قديما ربما حشروا بعض القواعد الفقهية مع أصول الفقه، ويكون في الغالب في الآخر في آخر ماذا كتاب ماذا أصول الفقه فيذكرون ما يسمى بقواعد الفقهية. وبعضهم ميز يعني قديما المؤلفات القديمة المصنفة في أصول الفقه كانت مخلوطة ما بين أصول الفقه وقواعد الفقه كالنحو والصرف. قديما كان يعني فن أصول فن الصرف وفن النحو في كتاب واحد وفي مؤلف ماذا واحد. جاء المتأخرون فميزوا هذا الفن عن هذا الفن، جعلوا للقواعد الفقهية ماذا فنا خاصا يعني مستقلا، وجعلوا لأصول الفقه ماذا كتابا ماذا مستقلا. والتمييز أفضل، التمييز ما بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية هذا ماذا أفضل، فإن هذه موضوعها شيء وهذه موضوعها ماذا شيء. أما المتقدمون ابتداء كثير منهم ما فرق، كثير منهم ماذا ما فرق، من ألف في أصول الفقه قديما من ألف في أصول الفقه قديما ربما ما فرق. قيل أنه يعني بالنسبة للتفريق إنما جاء عند المتأخرين كالأحناف، يعني أول من فرق الأحناف فيما يتعلق بتمييز أصول الفقه عن قواعد ماذا الفقه. ثم بعد ذلك جاء المتأخرون وجاء العصريون فجعلوا على هذا التفريق، جعلوا كتب خاصة بقواعد الفقه وكتب خاصة بأصول ماذا الفقه. وهكذا كما قلنا في باب النحو الصرف قديما ما كانوا يفرقون، قديما ما كانوا يفرقون بين الفنين، يحشر أصول الفقه أصول ماذا النحو مع الصرف، يحشر النحو مع الصرف أو الصرف ماذا مع النحو، ما كان عندهم تمييز. وعلى كل من أحسن الرسائل في فن الفقه في فن قواعد الفقه للمتأخرين هي رسالة العلامة السعدي عليه رحمة الله، صغير في الحجم ولكن عظيمة في المعنى، ربما اشتملت على أكثر من 40 قاعدة فقهية، قواعد الكلية الكبرى الأم فيها، قواعد الكلية الكبرى الأم فيها، فاشتملت على أكثر من 40 قاعدة فقهية. هذا باعتبار المنطوق، وإذا قلبتها باعتبار المفهوم ربما تخرجت منها أشياء، ربما تخرجت منها أشياء ماذا؟ قواعد فقهية ماذا؟ أخرى. فهو أحسن ما أقول في باب المختصرات في قواعد الفقه هو كتاب العلامة السعدي، منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي عليه رحمة الله. بالنسبة للطالب الذي يدرس في المعهد أيهما يقدم في الدراسة، أصول الفقه أولا أو القواعد الفقهية ثانيا؟ هل يقدم يعني أصول الفقه أو يقدم القواعد الفقهية؟ على كل من قدم هذا أو هذا كلاهما فن يخدم الفقه، كلاهما فن يخدم ماذا؟ الفقه. ولا يتعجل الإنسان يدرس ما استطاع من كتب ماذا؟ أصول الفقه، يأخذ كتاب أو كتابين أو ثلاثة من الكتب حتى يرى أنه قد تمكن من هذا الفن، فينتقل إلى قواعد ماذا؟ الفقه. والجمع بينهما يعني سهل في الغالب، يعني في تشابه في بعض الأشياء، لكن هذه يعني كما قلنا يعني مبحثها موضوعها ماذا؟ الأحكام، وتلك ماذا؟ موضوعها ماذا؟ الأدلة. فهذا يجعله فنا خاصا، وهذا أولى أن الإنسان يدرس أصول الفقه على حد حتى ينتهي منه ويرجع ثم بعد ذلك يأخذ ماذا؟ قواعد الفقه. لكن ما هو الذي يبدأ به؟ كلاهما أساس، كلاهما أساس للفقه، وقاعدة ماذا للفقه ينطلق ماذا منها، فيحتاج إلى هذا الفن ويحتاج إلى هذا. أما التقدير لا مشح، قدم قواعد الفقه على أصول الفقه أو قدم أصول الفقه. لكن بعض العلماء ينبه على شيء مهم جدا، وهو أن يقدم الإنسان كتابا فقهيا، لابد أن تدرس كتابا فقهيا ولو مصغرا، تدرس كتابا فقهيا ولو مصغرا، لأن القاعدة الفقهية تضرب لها الأمثلة، والقاعدة الأصولية أيضا تضرب لها ماذا؟ الأمثلة، لأن القاعدة الأصولية تحتاج إلى دليل، ما يستدل بها، ما يستدل بها مباشرة حتى يستدل لها، هل لها دليل من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيفضل العلماء أنك تدرس كتابا فقهيا ولو مصغرا قبل الدخول في هذين الفنين، في فن قواعد الفقه وفي فن أصول الفقه، فإن الشارح قد يضرب بعض الأمثلة، يضرب بعض الأمثلة تتعلق بالضمان، الكفالة، الحوالة، بعض الأشياء، تقول أنا ما أدري عن هذه الأشياء، فلا بد أن تأخذ نبذة ولو مختصرا، يعني كأن تأخذ على سبيل المثال أقصر المختصرات أو أقل منهم، أو أقل ماذا منه في باب فن ماذا الفقه، ثم بعد ذلك تدخل هذين الفنين بإذن الله عز وجل تفهم فيهما. أما ابتداء دخول الإنسان في أصول الفقه وقواعد ماذا الفقه وما عنده ماذا فقه، ولو في كتاب ميسر كتاب ماذا مسهل، فإنه قد يحصل عليه إشكال وتثقل عليه هذه المسائل أثناء الشرح، يعني المدرس يشرح وأنت ما تدري، يعني هذا يقول يتكلم عن حوالي أحكامه الضمانة كفالة إلى غير ذلك، لكن لا يدري عن هذه الأشياء. فهكذا يقول العلماء أو بعض العلماء تقدم كتابا ولو مختصرا في باب الفقه قبل الدخول في هذين الفنين. الله بالنسبة للكتب بالنسبة للكتب الذي يستفاد منها في أصول ماذا الفقه، ابتداء المشهور عند العلماء الورقات، المشهور عند العلماء الورقات، يعني بدءا بالورقات، أن الإنسان يدرس ماذا الورقات فيخضم الورقات، وهكذا إذا استطاع أن يجمع إليها الأصول من الأصول علامة العثيمين هذا الكتاب، وإن كان سهل العبارة الناس تحتقر، يعني هذا الكتاب يقول لك هذا كتاب سهل، سبحان الله، فيأتي من الشراح من العصريين من يعقد هذا الكتاب والشيء قد سهل، تجد الآن من العصريين من يشرح كتاب العلامة العثيمين الذي هو سهل، أصبح يعني الصغير والكبير والذكر والأنثى يفهمون الأصول من الأصول، يفهمون هذا الكتاب، ثم يأتي من الشراح العصري من يشرح هذا الكتاب فيرجع إلى العصر الأول يعقده في ألفاظه، يقول وكان الأولى أن يقول كذا والضابط كذا، لا تعقد هذا الكتاب، كتاب سهل يسر العثيمين وسهل ماذا على علام العثيمين، فأصبح يعني ماذا من الكتب الميسرة المسهلة لطلاب العلم. فكما قلنا يأتي من العصريين من يشرح هذا الكتاب وإذا به يعقده فيرجعه إلى زمن الغزالي كما يقال وزمن فهذا تعقيد الكتاب، هذا تعقيد ماذا للكتاب. وهكذا نصيحة أن الإنسان لا يسرف كما قلنا في فن أصول الفقه، فإذا هضمت الورقات هضما طيبا بإذن الله عز وجل وارتقيت إلى المراقي فما أنت خسران، مع أن المراقي هي كتاب مالكي وهو يعني مذهب الجمهور في الغالب، مذهب الجماهير ماذا فيه الغالب وأحسن منه وأمثل منه، لكنه صعب على طلاب العلم، وهو ما يتعلق ماذا جمع الجوامع للسبكي أو ابن السبكي، هذا جمع الجوامع هذا مفيد جدا، لا شك أنه لأنه استخلص ماذا؟ استخلص تلبيحاته من 40 مؤلف في أصول الفقه، من 40 مؤلف، وإن كان في فلسفة، وإن كان في ماذا؟ فلسفة، لكن تأتي المبحث الذي عليه عمل، مبحث ما عليه عمل تحذفه، لا تعرج ماذا عليه. وإلا كون الإنسان يأخذ الورقات ثم يأخذ ماذا؟ المراقي، ما شاء الله يكون بإذن الله عز وجل هذا خير في فن أصول الفقه. هكذا في قواعد الفقه منظومة العلامة السعدي عليه رحمة الله، وهي مفيد جدا مع منظومة العلامة العثيمين التي هي في نظمها كالشرح، حينما نظم كأنه يشرح، حينما نظم عليه رحمة الله كأنه يشرح. فالعلامة السعدي عليه رحمة الله ألف هذا المؤلف وشرحه شرحا ماذا مختصرا، شرحه شرح ماذا مختصرا، إلي فيما يتعلق بقواعد الفقه. إذا أراد الإنسان أن يأخذ كتابا آخر، القواعد الأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديع النافع، العلامة السعدي أيضا كتاب مفيد جدا، كتاب مفيد جدا. هكذا فيما يتعلق بفن ماذا الفروق، ترجع للفروق القرافي، كتاب ماذا مفيد أربع أجزاء. وهكذا أيضا كتاب القواعد النورانية، وإن كان في الأصل ما هو من محسوب على القواعد الفقهية، وإنما هي كالأصول في الدين، كأصول ماذا الدين، خمس قواعد فيما يتعلق بالمعاملات، وخمس قواعد فيما يتعلق بالعبادات. وهكذا أيضا بالمقابل، يعني إذا استطاع الإنسان أن يقرأ ماذا إعلام الموقعين مرة أو مرتين أو ثلاثا، فهو مفيد جدا، جمع بين الفنين، جمع بين الفنان، ويغلب عليه القواعد الفقهية، يغلب عليه القواعد ماذا الفقهية، فهو موسوعة في هذا الباب، يعتبر ماذا موسوعة في هذا الباب. وكما قلنا أنت لا تتقيد بكتاب، لا تتقيد بكتاب لا في أصول الفقه ولا في قواعد الفقه، وإنما تحصر يعني المسائل والأبواب التي عليها عمل في أصول الفقه أو في قواعد ماذا الفقه، ثم تهجم عليها، وهي قليلة التخريج، تهجم ماذا عليها، بعد ذلك تحرر الأقوال ماذا فيها، ما تحتاج أن تأخذ كتاب أصولي من أوله إلى آخره، فتمر على أشياء ما عليها عمل، تمر على أشياء ما عليها عمل، وإنما يعني تنبه على الأشياء التي عليها ماذا العمل، أي تجعل علامات، إذا مرت بكتاب أصولي موسع تنبه على الأبواب التي عليها عمل، تجعل تحتها خطا، ثم تتفرغ لدراسة هذه ماذا الأبواب. هذا أولى، هذا أولى من كون الإنسان يدرس كتابا أصوليا كامل بما فيه، لأنه قد يحصل عندهم الإسهاب في ذكر المباحث ماذا فيما يتعلق بالبلاغة، ما يتعلق بالصرف، ما يتعلق بأشياء قد لا تحتاج إليها، لا تحتاج ماذا إليها، تدرسها في مكان آخر، تدرسها ماذا في مكان آخر. فهذا يعني مما يعني من حيث التنبيه على الحرص على الكتب الذي تؤخذ في هذا، فتأخذ كما قلنا في قواعد الفقه هذه، في أصول الفقه تأخذ مدى الورقات، وكما قلنا حتى المراقي هذه فيها أشياء ما عليها عمل، فيها من الأبواب ما لا عمل ماذا عليها، وفيها تدقيق في باب التعاريف ما لا يحتاج إليه، وقد نبهنا أن الإنسان لا يضيع ماذا وقته وعمره ماذا فيما يتعلق بالتدقيق في التعاريف، أنه قد يذكر 10 أبيات للخلاف في تعريف، للخلاف ماذا في تعريف من التعاريف، ما تحتاج إلى هذا، فأنت تجعل علامة، تعلم على الأشياء التي تحتاج إليها، ثم تدرس هذه الأشياء دراسة متقنة محققة. وهذا هو الأولى في دراسة فن أصول الفقه وقواعد ماذا الفقه، أن الإنسان لا يتقيد بكتاب إلا ما كان عمليا، لا يتقيد بكتاب إلا ما كان من الكتب العملية التي عليها ثمرة، تنبني عليها ماذا ثمرة، ولا تنبني عليها ماذا فلسفة، لا هي مجرد الفلسفة. أنا أمرك الله تقريب الوصول لجزئين، أه؟ ماذا رأيك تقريب الوصول إلى علم الوصول لجزئين؟ والله يا أخي المؤلفات في أصول الفقه كثير جدا، وكما قلنا النصيحة أن الإنسان يأتي إلى أي كتاب أصولي مؤلف، سواء كان مثل على سبيل المثال للقرافي، للآمري، للغزالي، لغيرهم من هؤلاء، يأخذ هذا الكتاب فينظر. والنصيحة أيضا يأخذ الإنسان الكتب المسهلة، يعني مثل على سبيل المثال شرح الطوفي على مختصر ماذا رطب النظر، هذا مفيد جدا لطلاب العلم، عبارات سهلة وسلسة ومباحث ماذا عملية، بل ربما تجد من المباحث العملية الذي حرر فيها القول ما لا تجد في غير هذا الكتاب. الطوفي شرح ممتاز، يعني هذا البلبل الذي اختصره، بعضهم يسمي ماذا البلبل، بعضهم يسمي مختصر ماذا رب ماذا الناظر. فهذا ماذا فعل؟ أتى هذا الكتاب الذي هو ماذا موسع، الذي أصله ماذا يرجع إلى كتاب المستصفى، لخصه وأتى بماذا ابن قدام عليه رحمة الله، فجاء الطوفي فلخص أيضا، لخص ماذا سبحان الله مع إعراض من الحنابلة، الحنابلة أعرضوا عن هذا الكتاب، العصريون من الحنابلة أعرضوا عن هذا الكتاب، والسبب أنهم ذكروا عنه أشياء، ذكروا عن هذا الطوفي ماذا أشياء، وإلا في كتاب الطوفي في مختصر ماذا ربط النظر فهو من أحسن الكتب المؤلفة في هذا. لماذا؟ عبارة واضحة محررة، عبارة واضحة عملية محررة، هذا من أحسن ما ألف في أصول الفقه باعتبار ماذا؟ الشرح للكتب، كتب المتقدمين، الشرح لكتب ماذا؟ المتقدمين، فهو كتاب مفيد فأنا أنصح به صراحة. هذا الكتاب سهل ويعني ما فيه صعوبة في العبارة، وفيه التحرير للعبارات، وفيه التحرير أيضا للأقوال، وترجيح ترجيحات ماذا؟ قوية جدا، وربما أثار مسألة يعني ما أثيرت ماذا من قبل عند الأصوليين وحقق القول ماذا فيها، فهو كتاب مفيد نحن ننصح به. طيب مضى علينا الوقت، بارك الله فيكم، إلى هنا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والاستماع إلى دروس مباشرة، يرجى زيارة إذاعة منهج الأنبياء أو إذاعة ميراث الأنبياء.